الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ في درسنا اليوم، وهو بعنوان تناسب البدء والانتهاء في سور القرآن الكريم، وهو النوع 90 من أنواع علوم القرآن في كتابنا التبيان في أنواع علوم القرآن، تناسب البدء والانتهاء في سور القرآن الكريم. أقول قبل أن أبدأ بهذا، أذكر نفسي وإياكم بأمر عظيم، وهو أن الإنسان لا يبادر إلى شيء لم يفهمه فينكره، لأن الإنكار لمجرد الفهم هو نوع من أنواع الجهل. وقديماً قيل: ما آفة العلم إلا الجهل، وهو أن يظن الإنسان أنه على علم وهو لا يدري أنه في جهالة. فربما يقرأ الإنسان كلاماً لبعض العلماء في أي موضوع فلا يفهمه، فبدل أن يطلب الفهم والاستفهام إذا به يبادر بالإنكار، وهذا أمر غلط. من الناحية الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة القرآن ويحدثهم بالأحاديث، وما كان أحدهم يبادر بالإنكار لعدم الفهم، بل كانوا يذعنون. وأنتم تعلمون رعاكم الله أن الله عز وجل لما أنزل آخر الآيات من سورة البقرة: لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لله ملك السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، صعب على الصحابة فهم هذا المعنى وكيفية المؤاخذة على ما في الأنفس. فقالوا: يا رسول الله، تحملنا ما تحملنا، فكيف نتحمل ما لا نطيق؟ فقال: قولوا سمعنا وأطعنا. فخرجوا وألسنتهم مذللة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. ثم أنزل الله بذلك قرآنا، وفي آخر البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخره. فينبغي على الإنسان أن لا يبادر إلى الإنكار لمجرد عدم الفهم. مثلاً ربما أنت تقرأ كلاماً لبعض العلماء، مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: عدم الدليل المعين لا يعني العدم. فأنت لا تفهمه، فيأتي إنسان ويقول: هذا كلام باطل. ليش باطل؟ قال: ما قاله السلف. هو يظن المسيكين أن كل ما يقوله العالم لا بد أن يكون قد قاله السلف، وهذا غلط. المهم في كلام العالم أن لا يخرج عن إطار السلف، وليس المهم أن يقوله ما قاله السلف بالمطابقة، وإلا ما يمكن لأحد أن يفتي في المسائل الجديدة، لأن السلف لم يفتوا في المسائل الحديثة والمسائل المستحدثة. ولذلك لما قال الرجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ هذا رواه البخاري في كتاب العلم وفي غيرها من المواضع. فقال علي رضي الله عنه: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وكان فيها ذكر الدماء، وهي مروية من غير طريق علي رضي الله عنه، وتكملة الحديث: أو فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه. ما يجوز أن نلغي فهومنا وعقولنا كما يفهم البعض، يقول: خلاص لا نقول إلا ما قاله السلف. هذا كلام صحيح لكن أريد به باطل. إذا كنا لا نقول إلا ما يقوله السلف في أبواب إعجاز القرآن، مثلا في أبواب الاستدلال بالقرآن مثلا، فكيف نقيم الحجج ونبين لهم الآيات؟ ولذلك بعض الإخوة في الأمس يقول إن هناك من ينكر على البقاعي ويقول إنه يتكلف في إظهار المناسبات بين الآيات والسور. الحقيقة أنا من محبي كتاب البقاعي، وكنت أقرأه يوما كنت في الجامعة، وأحب هذا الكتاب كثيرا، وإن لم أنهيه بالكامل لكن أرجع إليه في كثير من المواضع. لا أدري أين الكلام الذي فيه التعسف. أي نعم، قد يظهر لمن ليس عنده علم بالمناسبات أو بأسباب المناسبات أن فيه تعسف، فينبغي عليه أن يتهم علمه لا يتهم البقاعي. هذا مثل إنسان يأتي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورتي الإخلاص في بعض الصلوات، الكافرون والإخلاص، ما المناسبة؟ ها، ما المناسبة؟ كلكم تعرفون المناسبة. ها، أحسنت، لأن في سورتي الإخلاص بيان التوحيد. في الركعة الأولى مثلا في صلاة الفجر، سنة الفجر، يقرأ أحيانا بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، إخلاص إيش؟ عملي، لا أعبد ما تعبدون. في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، إخلاص علمي. فجمع المسلم بين الإخلاص العملي والإخلاص العلمي. يأتي الآن دور السؤال الثاني، ما المناسبة في تقديم الإخلاص العملي على الإخلاص العلمي؟ ممكن عنه جوابان. الأول أن سورة الكافرون مقدمة على الإخلاص في المصحف، وينبغي قراءة القرآن على ترتيب المصحف، وإن كان يجوز على خلاف الترتيب عند بعض العلماء، لكن الأصوب أن يقال أن الإخلاص العملي غاية والإخلاص العلمي دليله، والمدلول مقدم على الدليل، لأن ليس المقصود من العلم ذات الدليل، المقصود من العلم الوصول إلى المدلول، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو باب من أبواب المناسبات، أن الغايات تقدم على الوسائل، إياك نعبد وإياك نستعين، فقدمت العبادة على الاستعانة، لأن الاستعانة مع أنها سابقة، لأن الاستعانة وسيلة والعبادة غاية، فالغاية مقدمة على الوسيلة. ولذلك حتى في القرآن لو قال لكم أحد افتح المصحف، هل تجدون أولاً آية الوضوء ولا تجدون أولاً آية الأمر بالصلاة؟ ها؟ أمر إيش؟ بالصلاة. ذين الآن أسألكم سؤال، ما هو أول أمر عملي في القرآن بعد التوحيد؟ ها، نفتح المصحف، إيش قلت؟ إيش قلتوا؟ لا، بعد التوحيد قلت أنا، ما هو أول أمر عملي بعد الصلاة؟ لما تفتح، طبعا هنا في يا أيها الناس اعبدوا، هذا أول أمر بالتوحيد، وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. تمشي الصفحة اللي بعدها، ها، بعد ما تجد فيها أوامر، الصفحة اللي بعدها أول أمر في القرآن وأقيموا الصلاة. لماذا قدمت الصلاة؟ أول أمر عملي بعد التوحيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا قدمت الصلاة؟ لأنها غاية والوضوء وسيلة. ومن هنا أيضا الذين ينكرون المناسبات ويقولون أن السلف ما تكلموا، كأنهم يريدون أن يقولوا أن القرآن هكذا جاء مرتبا هكذا عشوائيا، هذا كلام لا يقوله من يحترم عقله فضلا عمن يعرف النقل، فإن النقل مليء كما ذكرت لكم بالإشارة إلى المناسبات. لما أنت تقرأ أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما يكون في المناسبات يقرأ سورة الأعلى والغاشية، يقرأ سورة قاف والقمر، تدرك أنه عليه الصلاة والسلام قصد الانتباه إلى أمر مهم. ولذلك يخطئ بعض الخطباء حينما يخطب في موضوع معين فيترك السنة ويأتي بالآيات المناسبة لموضوع حديثه، مع أن الأولى أن الآيات المناسبة لموضوع حديثه كان المنبغى أن تكون وين؟ في الخطبة. لماذا؟ حتى يحصل التأثير على الناس بالآيات أعظم، ثم في الصلاة أمر مهم وهم يحتاجون إلى التذكير به فيأتي بالأعلى والغاشية. هكذا كان هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذا الكتاب أركان الإسلام كم؟ 5. لو تأملت تجد أن أركان الإسلام 5 مرتبة في سورة البقرة. كيف يأتي إنسان ويقول ما تطلبون المناسبة؟ وذكرنا هذا في الأمس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا. ماذا يتضمن هذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. وأين ضميمتها؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن أذعنوا أنه رسول الله. هذه النتيجة، نتيجة حذفت ولم تذكر في الآية. وهذا كثير في القرآن، حذف النتائج كثير في القرآن، والذي لا ينتبه لحذف النتائج في القرآن لا يفهم القرآن. سأضرب لكم مثالا، تقرؤون الآية في قوله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى أو قطعت به الأرض، في أي سورة؟ طيب وين الجواب؟ وين جواب لو؟ محذوف. لماذا محذوف؟ لأن التقدير أن هذا لو أراد الله أن يجعله لكان الجواب الذي أنت تقدره مهما كان لوقع. فلو أن قرآنا سيرت به الجبال لسارت، ولو أن قرآنا هدمت به الجبال لهدمت، ولو أن قرآنا خشعت به الجبال لخشعت، وهكذا. فحذف الجواب حتى يعم ولا يكون مخصص، وهذا كثير في القرآن، لكن الذين لا يفهمون ماذا نفعل؟ فشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو أول شيء يقابل المسلم بعد الأخبار، ثم الأمر بالصلاة وهذا الثاني، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه الثالثة، ثم أوامر أخرى جاءت وهي بالإجماع ليست أركان، ثم تمشي حتى تجد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام مرتب، ثم تمشي وإذا بك تقرأ وأتم الحج والعمرة لله، الحج أشهر معلومات، 5 أركان مرتبة الذكر في القرآن كترتيبه الذكري عند الله عز وجل وترتيبه العملي عند الله عز وجل وترتيبه الفرضي عند الله عز وجل. ثم يأتي إنسان ويقول لماذا تتكلمون في المناسبات؟ عجيب والله. إذن ما معنى لعلكم تتفكرون؟ ما معنى لقوم يعقلون؟ ما معنى يتدبرون في القرآن؟ إيش معنى؟ هذا معناه ما قاله علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله لعبد من عباده في كتابه. أما تناسب البدء والانتهاء في سور القرآن الكريم فهذا الباب أيها الإخوة أمر عظيم، أمر عظيم جدا، سواء قلنا في كل سورة أو في بعض سورة. فمثلا لو أردنا أن نذكر البدء والتناسب، تجد أن هناك ارتباط بين البدء وبين التناسب في الآية وفي السورة وفي الموضوع. سأذكر لكم مثلا بآية ثم ننتقل إلى تناسب البدء والانتهاء بين بعض السور. نقرأ آية الكرسي صح؟ الله لا إله إلا هو، ما هو أعظم آية في الكتاب؟ آية الكرسي. هل أحدكم سأل نفسه ما وجه العظمة فيه؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أنه خلصت الآية للحديث عن الله عز وجل، لكن هذا وحده ليس في كونه أعظم آية. لماذا؟ لأن هناك آيات أخرى خلصت للحديث عن الله. مثال ذلك: قل هو الله أحد، الله الصمد، ها آيتان خالصتان للحديث عن الله ولا لا؟ فلماذا ليست هي أعظم آية؟ إذن ندرك أن هذه حكمة وليست هي المناسبة. لا، أعظم آية في كتاب الله، والله والإخوة تأملت في هذه الآية، ولو أني أقول كلاما ربما يظن الناس أن الشيخ قد جن، لعقلك يطير من عظمة ما في هذه الآية من البلاغة والفصاحة ما يعجز عنه عقلاء البشر وبلغاء البشر وفصحاء البشر. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما شارك يوما في المسابقات الشعرية الجاهلية قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، وما كان شاعرا عليه الصلاة والسلام، ولا شارك في مسابقة خطابية، لا في سوق عكاظ ولا في سوق ذي المجنة ولا في سوق غيرها من الأسواق. لم يكن أصلا يخطر بباله أن يريد جائزة أو يريد كذا. ثم ينزل الله عليه القرآن مثل آية الكرسي، فحينئذ إذا سمع الكفار وهم أهل فصاحة وأهل بلاغة، مثل ما في اصطلاحنا اليوم أهل فن، أهل ذوق، عندهم ذوق بلاغي سماعي، عندهم علم بأصول البلاغة والفصاحة، لما يسمعون آية الكرسي يذعنون له رغما عن أنوفهم. ولهذا لما قيل للوليد هذا قول شاعر، قال والله يا قوم لقد بلوت الشعراء وعرفتهم وخبرتهم، ما هو بقول شاعر؟ فقالوا يا أبا الوليد أصبأت؟ قال والله ما صبأت. قال إذن هو قول كاهن. قال يا قوم إنكم لتعلمون وتخبرون وقد خبرت الكهان وكلامهم، والله ما هو بقول كاهن. هو مقر. فقالوا له والله لا نخرج حتى تقول فيه كلاما. هو يعلم في قرارة نفسه أنه كلام الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق، كما قال عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما سبب جحودهم إذن؟ الكبر، الإباء، الاستكبار، كما قال أبو جهل، قال لابن أخيه وكان صغيرا يمشي معه فتعثر، لما تعثر الولد تعثر، هو يحكي الآن القصة بعد ما أسلم وكبر، يقول: فلما تعثرت قلت تعس محمد، فقال عمي اللي هو أبو جهل: مه لا تقل هذا، فيسمعك فيدعو عليك فيستجاب له. كيف يعرف أنه يستجاب له؟ لأنه في قرارة نفسه أنه نبي. قال: فقلت له يا عم أتراه على الحق؟ قال: إي وربي. قال: فما الذي يمنعك؟ قال: إنا كنا وإياهم بنو عبد مناف نتجارى، حتى إذا كدنا أن نسبقهم قالوا منا نبي ولا نبي فينا، والله لا يكون هذا أبدا. منعه الكبر. كثير من كفار قريش يعلمون أنه حق، وكثير من الأحبار والرهبان يعلمون أنه حق، كما قال الله في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذا تأملنا في آية الكرسي تجد هذا المعنى واقعا. لو أن إنسانا تكلم بكلام طويل بقدر كلمات آية الكرسي. وقلنا له عنوان آية الكرسي الله لا إله إلا هو المبتدأ والخبر، فهي جملة خبرية. قلنا له لأي إنسان على وجه الأرض ائتنا بكلمات على هذا المنوال، على هذا القدر من الكلمات، واجعل الكلمات الأخرى كلها خبراً للمبتدأ الأول، لا يستطيع. ولو فعله لا يستطيع الذي بعده والذي بعده والذي بعده. سأذكر ثلاثة أشياء حتى لا نطيل. الله لا إله إلا هو، إذن الله مبتدأ، لا إله إلا هو خبره. يصلح كل جملة بعدها أن يكون خبراً للمبتدأ الأول، وهذا أحد نوعي الإعراب عند علماء التفسير. كيف؟ الله هو الحي القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله لا يؤوده حفظهما، الله هو العلي العظيم. من أين يمكن لبشر أن يأتوا بهذا؟ هذا إذا نظرنا إلى هذا الباب. طيب ننظر الآن إلى باب آخر من أبواب الإعجاز البلاغي، ما هو؟ أن تكون الكلمة الأولى مثبتة والثانية منفية متوازية إلى النهاية. هذا موجود في سورة في آية الكرسي. الله لا إله الله الآن المبتدأ مثبت ولا منفي؟ مثبت. ولا إله إلا هو منفي. أحسنت، صر على هذا المنوال. الله سأضع المثبت يمين والمنفي يسار، انتبه. الله لا إله إلا هو، ها، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات. من ذا الذي، استفهام إنكاري بمعنى النفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، انتهت المقابلة، النهاية، وهو العلي العظيم. هذا أمر عظيم، ليس هذا فحسب. الأعجب من هذا كله، انتبه الآن إلى المعنى الآخر البلاغي العجيب، أن كل جملة منفية هي لكمال إثبات الجملة المثبتة قبلها. مثلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لماذا؟ لكمال ملكه وسيطرته وهيمنته وجبروته وعزته وقدرته. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، لماذا لا يحيطون بشيء من علمه؟ لكمال علمه وعظيمه وجلاله. وهكذا. الأعجب من هذا كما ذكرت لكم، أننا لو خضنا في هذا الباب البلاغي لربما قال بعض الناس أن فلان جن يتكلم بكلام غريب. آية الكرسي آية عظيمة. تأمل فقط البدء، بين المناسبة بين البدء وبين الختام. الله لا إله إلا هو، القضية الأساسية لهذه السورة قضيتان، قضية خبرية وهو إثبات الربوبية والأسماء والصفات، وقضية علمية وهو إثبات توحيد العبادة. وقدم الخبر هنا التوحيد الخبري الطلبي، التوحيد الخبري على التوحيد الطلبي، لأن المقصود هو إثبات التوحيد الطلبي، الله لا إله إلا هو. ولذلك لما أنت تنظر إلى أن قضية السورة إثبات التوحيد العلمي والعملي، فلما تنظر في النهاية شوف الرابط الآن، الله لا إله إلا هو في النهاية وهو العلي العظيم. لو قال لنا قائل ما المناسبة بين العلي العظيم وبين الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ لأن إثبات الله ولا إله إلا هو والحي القيوم، لاحظ الآن، هذه الأربعة لو جمعت لكانت النتيجة وهو العلي العظيم. ففي الختام أعطاك النتيجة الإجمالية لعموم المعاني المثبتة والمنفية، الناتج هو العلي العظيم، النتاج هو العلي العظيم، النتيجة هو العلي العظيم. هذا موجود في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. هذه في آية متعلقة بالذات العلية. ربما يقول قائل إن هذا ربما لا يكون في الآيات المتعلقة بالأحكام، وأنا أتحدى أي إنسان أن يقول إنه لا يوجد مناسبات في القرآن الكريم. هذا تأملوا في آية الدين، أعظم آية في المعاملات، ما وجه عظمته؟ أطول آية، هذا وجه عظمته. أنت تقرأ آية المداينة، حتى أن بعض العلماء استنبطوا من آية المداينة أكثر من 300 حكم، صفحة كاملة في القرآن، صح؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الآن لو تأملت تجد الربط العجيب، أنت تخرج من قضية إلى قضية إلى قضية، وتدخل في حكم ونهي ونفي واستفهام وخبر في آية واحدة، ولا تشعر بأي تنافر لوجود التناسب العظيم البديع. لكن تأمل فقط البدء بين الآية، بداية الآية ونهاية الآية، تجد المناسبة البديعة، لأنه في آخر آية المداينة واتقوا الله ويعلمكم الله إن الله بكل شيء عليم. إذا كان ختم الآية هكذا، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، ختم الآية ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني كتبتم ما كتبتم الله به عليم. فالمعنى اجعلوا الله فوقكم سواء كتبتم أو لم تكتبوا. أما ما يتعلق بمناسبات البدء والانتهاء في سور القرآن الكريم فهذا شيء عجب. ولا ننتبه إلى سورة الفاتحة، ذكرناها مرارا فلا نعيد، لكن ننتبه الآن إلى البدء بين سورة البقرة في البداية وسورة البقرة في النهاية. الآيات سور القرآن الكريم أنا أشبهها بالدائرة التي حلقاتها متسلسلة حتى تكاد البدء والانتهاء ترجع إلى بعض هكذا، كأنها حلقة مفرغة واحدة، هكذا تبان، هكذا تبان كل سور من سور القرآن بهذه الطريقة. فسورة البقرة مفتتحة كما تعلمون بقضية الإيمان، بقضية القرآن وقضية الإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ثم صفات هؤلاء المؤمنين، وختمها بأركان الإيمان والعفو عن أهل الإيمان والصفح عنهم وتعزيزهم. شوفوا المناسبة، إنه أهل الإيمان لما مشوا وعملوا بالطاعات ربما يحصل منهم تقصير، ربما ارتكبوا بعض المحظورات، فهل هذا يلغي عنهم الإيمان؟ وهل هذا يلغي عنهم وصف الإيمان مع إقرارهم بالقرآن، مع إقرارهم بالكتب والرسل؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا. تجد أن النهاية مشيرة إلى أنكم أنتم أيها المؤمنون المتصفون بأول الصفات المذكورة في البقرة، إن حصل منكم زلل أو خطأ أو نسيان أو غفلة فإن الله عز وجل يعفو عنكم، أثبتوا. وإن خفتم من أعدائكم فالله ناصركم. فهذا أمر عجب. مثال آخر، سورة المائدة، كلنا نقرأ سورة المائدة صحيح؟ سورة المائدة يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فلو تأملنا في سورة المائدة نجد أن القضية فيها متعلقة بالعقود. طيب قد يقول قائل الآن لماذا كان الختم بقضية عيسى عليه السلام؟ هنا يأتي الدور الاستنباطي، أن العقود عقدان، عقد بينك وبين العباد وعقد بينك وبين رب العباد، ورب العباد قد أخذ العقد والعهد والميثاق على الأنبياء على وجه الخصوص، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، وأخذ الله ميثاق بني آدم من حيث العموم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وأخذ الله ميثاق أهل الكتاب أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب، إذن أخذ مواثيق متعددة. فما المناسبة في ختم ذكر قضية عيسى؟ أأنت قلت للناس اتخذوني، وهم إشارة إلى أن عيسى أوفى بالعقد الذي كان بينه وبين الله. فالمؤمن مأمور بأن يفي بالعقود التي أمر الله بها بينه وبين الناس، ومأمور أن يفي بالعقود التي بينه وبين الله عز وجل. لهذا ختم الله السورة بقول لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. فالمناسبات ظاهرة. سورة الأنعام مفتتحة بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ومختتمة بماذا؟ ومختتمة بالحمد. هذا يعني يدلك على الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كان قضية إثبات الفردانية والوحدانية وإثبات الألوهية، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ختم السورة بقوله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فإذا كان الأمر كله بيده فيجب أن نحمده وأن نستمر على الحمد وأن نعبده، فهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المالك وحده سبحانه وتعالى. هذا من أنسب ما يكون، وهو كثير في القرآن الكريم. بل ذكر ابن القيم رحمه الله كلاماً ما معناه، أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين التسبيح والتحميد في مواضع كثيرة، صح؟ في سورة الإسراء البدء بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وختم سورة الإسراء بماذا كان؟ تأمل، وختم سورة الإسراء بالحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإذا نظرت إلى الاقتران بين سورة الإسراء والكهف، إذا جعلتهما مقترنين فالأولى التسبيح والثانية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أعطاك معنى سبحان الله وبحمده. وإذا كان الأمر كذلك فأنت تجد هذه المعاني بالطريقة التي ذكرناها بالأمس في أسباب الربط بين الآيات، تجد هذا كثير في القرآن الكريم. مثلا سورة صاد، بماذا افتتح الله عز وجل سورة صاد؟ صاد والقرآن ذي الذكر. وهذا كثير، أن في مواضع من سور القرآن مفتتحة بالحديث عن القرآن وعن منزله، ختم السورة عن القرآن أو عن منزله. صاد والقرآن ذي الذكر، ثم ختم الله سورة الصاد بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين. فافتتحت السورة بالذكر واختتمت بالذكر. وهنا يأتي دور طالب العلم في أن ينظر إلى السور بنظرة المطابقة، وهذه النظرة الأولى. مثل ما في سورة الصاد والقرآن ذي الذكر إن هو إلا ذكر، بالمطابقة البدء والختم بشيء واحد. وإما أن ينظر بدلالة الاقتضاء، وإما أن ينظر بدلالة الاقتضاء مثل ما ذكرنا في سورة الأنعام مفتتحة بالحمد ومعه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم مختتمة هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، فمقتضى حمده، مقتضى خلقه، مقتضى فردانيته أن نكون خلفاء صالحين فنعبده وحده لا شريك له. أو أن ننظر، هذه النظرة الثالثة، نظرة التلازم، نظرة التلازم، وهذا أيضا باب واسع كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى، إن التلازم هو الذي يفرق طالب العلم عن غيره من المنتسبين إلى العلم. كل إنسان لما تقول له الحمد لله رب العالمين يفهم الحمد لله رب العالمين، لكن طالب العلم هو الذي يفهم دلالة التضمن ودلالة الالتزام فيستنبط أحكام من هذه الدلالات وأنواعها، مع ما ذكرنا في الأمس من أنواع المناسبات. سورة نون في أوائل آياتها قوله عز وجل ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وختمت بقوله جل وعلا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. شوف البدء والختم كان في نفي الجنون في البدء وإخبار عن قول ويقولون إنه لمجنون. وهذا النوع أيها الإخوة له أوجه كثيرة لا سيما بين أوائل السور وخواتيمها، وتربط كما ذكرنا بالأمس بروابط عدة متعلقة بالعموم والخصوص والمطلق والمقيد والسبب والمسبب ونحو ذلك. ننتقل الآن إلى شيء ذكرناه بالأمس إشارة واليوم نخص الحديث حوله، وهو تناسب التقديم والتأخير. هذا الباب أيها الإخوة، تناسب التقديم والتأخير في القرآن الكريم باب عظيم، سواء من حيث تقديم الأسماء أو من حيث تقديم الأمر والنهي. في الأسماء يكون أو الأوصاف باب خبري، أما في باب الأمر والنهي باب طلبي. في الأبواب الطلبية نجد المناسبات البديعة في التقديم والتأخير، في الأبواب الخبرية نجد المناسبات العجيبة في التقديم والتأخير. وأضرب مثالا جليا، لو قال لنا قائل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما وجه مناسبة تقديم الأخ؟ من الناحية العاطفية، من الناحية العقلية، من الناحية الحسية، من أقرب الناس إليك؟ أخوك ولا ابنك؟ لا نريد المجاملات، ابنك. أخوك ولا أبوك؟ أخوك ولا أمك؟ طيب لماذا قدم الأخ؟ هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال للارتقاء من الأدنى إلى الأعلى، إذ لو ذكر الأعلى لما كان لذكر الأدنى من مناسبة من فائدة. فمثلا لو قال يوم يفر المرء من أبيه خلاص انتهى، ما في داعي لذكر الأخ. أو لو قال يوم يفر المرء من ابنه ما في داعي لذكر الأب. يوم يفر المرء من صاحبته ما في داعي لذكر الباقي خلاص. هذا وجه جميل وهو البدء بالأدنى والارتقاء. يوم يفر المرء من أخيه، يمكن واحد يجي يقول طيب أروح عند أمي، قال وأمه، قال أروح عند أبوي، قال وأبي، طيب أروح عند ابني، عند زوجتي وصاحبتي وبني. إذن الملجأ لا ملجأ من الله إلا إليه. وهذا موجود في القرآن منطوقه، هذا وجه عظيم. هناك وجه آخر، ما هو الوجه الآخر؟ الوجه الآخر أن الإنسان في المصائب لا يفزع إلى أولاده. ليش؟ لأن في الغالب الأولاد قد لا يكونون بلغوا الأشد، فالفزع إليهم نوع ترعيب لهم لا يستفيد هو منهم. يعني مثلا إذا كان عندي أولاد، واحد منهم عمره 18 15 12 10، فزعت إليهم، هل أنتفع بهم؟ لا أنتفع، كما لو فزعت إلى أخ لي عمره 30 سنة أو 40 سنة، راجح العقل، مجرب الخبرة، عظيم البنية، صح ولا لا؟ فهذا وجه. الوجه الآخر أن الفزع إلى الزوجة قبل الأولاد. ولذلك أنا أقول هناك وجه آخر ذكره بعضهم، أن الفزع يوم القيامة إلى الأخ يكون أولاً، لأن المصائب يفزع الإنسان فيه إلى الأقوى والأشد. ولذلك دائماً يقولون من الناحية اللغوية، يقولون سمي الأخ أخاً، اللغة العربية ليست لغة جامدة، ترى اللغة العربية لغة ذات اشتقاقات ودلالات صوتية ومعنوية، لأنه إذا ضرب فتألم فيقول أخ، أي يا أخ أين أنت تفزع لي، هذا هو المعنى الصحيح. طيب أم، ليش قدم الأم على الأب؟ هذا يأتي السؤال الآن، أيهما أقوى من حيث البنية، الأم ولا الأب؟ ها الأب. ليش قدم الأم؟ لأنك إذا وقعت في مشكلة، وهذا جربه في حياتك، إذا وقعت في مشكلة وليس عندك أخ، أنت تخاف تتصل على أبوك. ليش؟ لأن مباشرة يلومك، الأب دائما يلوم، لوام. الأم ما تلوم، الأم الآن تبحث عن المفزع، تبحث عن المخرج لك. فلذلك الإنسان في المصيبة يفزع إلى أمه، حتى لو كان عنده أب موجود يفزع إلى أمه أولا، يقول يما تكفى كلمي أبوي، هو يخاف يكلم أبوه. ثم إذا لم يجد الأم فلا يكلم زوجته، لأن زوجته تصرخ وتولول، ما يستفيد، فيذهب إلى الأب، أبوه موجود. طيب إذا كان الأب أيضا غير موجود، لا أخ لا أم لا أب، الآن لا يجد إلا أن يذهب إلى من تولول، ماذا يفعل؟ هو الملجأ الوحيد، لأن الأولاد صغار، فيصرخ وزوجتاه وحبيبتاه، ها، لعلها أن تفزع مع ولولتها. طيب إذا كانت مو موجودة، الآن ما له مفزع إلا الأولاد، حتى لو كانوا صغارا عاجزين، لعلهم أن يوجدوا من يغيث من يغيثونه. هذه مناسبة عظيمة. فالتقديم والتأخير في القرآن شيء عجيب. طيب أضرب لكم مثال آخر، تأملوا في إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. من هو أول نبي؟ أول نبي، ما قلت أول رسول، آدم، بدليل حديث أبي ذر في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكان آدم نبيا؟ قال نعم، نبي مكلم. ها، نبي إيش؟ مكلم، الله كلمه. طيب إن قال قائل لماذا لم يسمى تكليم، كليم الله كموسى؟ قلنا لأن كلام الله مع آدم لم يكن في الأرض، والله كلم عدة من الأنبياء لكن ليس في الأرض. أما موسى كلمه الله في الأرض فخص بكليم الله. طيب تأملوا معي الآن، أن آدم عليه السلام أول نبي، فلماذا الله عز وجل ما ذكره؟ شوف المناسبة الآن، لماذا بدأ بنوح؟ لا تجد مناسبة إلا أن تقول لأن نوح هو أول نبي مرسل إلى الكافرين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الكافر، لذلك قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما، فوجه التشبيه أنه مثل ما أوحينا إلى نوح أن أنذر المشركين، أوحينا إليك أن أنذر المشركين، ولم يحصل لآدم أن أنذر المشركين. لماذا؟ لا يوجد مشرك، لأن الأصل في ذرية آدم الإسلام، كما قال ابن عباس وهو منقول في صحيح البخاري بصيغة الجزم، قال كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على التوحيد، 10 قرون كلهم على الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن الاختلاف حصل بعد. طيب، هذه مناسبة واضحة وجلية، من ذا الذي يستطيع أن يقول لا؟ تجد كذلك المناسبات في ذكر أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل مقدمون في القرآن على ترتيبهم الزماني، ولا لا؟ كما في وأزواجهم أمهاتهم والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. بعدها وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فهنا لاحظ الآن الترتيب، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، ترتيب زماني منطقي واضح. لكن إذا وجدت أن أحد الأنبياء قدم في موضع وأخر، فلا بد أن تدرك أن هناك مناسبة. ولذلك لما يأتي مثلا في آية وتلك حجتنا في سورة إيش؟ أنعام، وتلك حجتنا، فيهم ذكر أكثر من 13 نبيا. الآية رقم كم؟ خلنا ندورها الحين. وين وصلت الأعراف؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. الآية رقم أظن 83. نعم، تأملوا الآن ذكر الأنبياء عليهم السلام. هنا يأتي سؤال، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، لماذا لم يذكر إسماعيل هنا؟ مو إسماعيل، مو هو ابن لإبراهيم؟ ليش قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. أحسنت، لأن الأنبياء المذكورين هنا ما عدا نوح عليه السلام هم أنبياء إلى بني إسرائيل من ذرية إبراهيم، وإسماعيل هو ابنه لكن ليس مرسل إلى بني إسرائيل، فناسب تأخيره حتى يذكر مع من أرسل إلى غير بني إسرائيل. من هم الذين أرسل إلى غير بني إسرائيل؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم إسماعيل بالإجماع مرسل إلى من؟ لمن؟ العرب، إلى العرب. طيب، واليسع على الصحيح مرسل إلى غير بني إسرائيل الروم، ويونس مرسل إلى أهل العراق في نينوى ليس إلى بني إسرائيل، ولوط ليس مرسل إلى بني إسرائيل، فناسب تأخيره لأجل ماذا؟ مع أنه لصيق بإبراهيم، لأجل أنه ليس مرسل إلى بني إسرائيل. شوفوا التناسب العجيب، تناسب غريب. نفس الكلام نقوله في تقديم ذكر الأديان، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله، هكذا مرتب ولا لا؟ طيب، وفي الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. طيب والصابئون، إذن خلنا نشوف سورة المائدة. شوفوا الآن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آية المائدة شوفوا في البقرة على الترتيب من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفي الحج على الترتيب، والمجوس وزيادة ذكر المجوس. طيب وفي المائدة إن الذين آمنوا، الآية رقم كم؟ وين القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقلها. إن الذي الآية رقم 69، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. الآن لو قال لنا قائل ما وجه تقديم الصابئين هنا على النصارى في جميع مواضع القرآن، مؤخرون ولا مقدمون؟ مؤخرون، إلا هنا مقدمون. شيء عجب سبحان الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيما معنى كلامه: إن التقديم هاهنا إشعار بالتقديم الزماني. إذن الصابئون وجدوا قبل النصارى. طيب في المواضع الأخرى كان المراعاة ليس الترتيب الزماني، وإنما الترتيب من حيث البعد عن الحق والضلالة. لذلك قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا. فصار الآن لاحظ، لو قال لنا قائل من هم أقرب الناس إلى أهل الإسلام؟ لا تجد أقرب الناس إلى أهل الإسلام إلا اليهود والنصارى. ليش؟ لأن اليهود عندهم لا يوجد إشكالية في فردانية الله. كل اليهود إلى اليوم يعتقدون أن الله هو إله واحد. يوجد منهم طوائف تعتقد بأن عزير ابن الله، لكن هذه البنوة عندهم تعني بنوة المنزلة، أن يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ونحو ذلك من العبارات. لكن اليهود في الجملة هم موحدون. إذن ما مشكلتهم مع الإسلام؟ مشكلتهم عندهم مشكلتان. الأولى أنهم يعتقدون التشبيه في الذات العلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك الله حكى عنهم وأخبر عنهم بقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة. شوف، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. فوصفوا الله بالبخل كما يوصف المخلوق بالبخل، والله منزه عن صفات النقص. ووصفوا الله بالتعب والنصب. لكن النصارى مشكلتهم أعظم من مشكلة اليهود. ليش؟ عندهم التشبيه لأنهم شبهوا بعض المخلوقات بالله عز وجل، فزعموا أن عيسى هو ابن الله وأن الله له صاحبة. وزادوا على النصارى أنهم عبدوا الله بالجهالات. طيب قد يقول قائل: لكن الله سبحانه وتعالى قال: تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لا، المودة شيء آخر. المودة الحب. ليش؟ لأن النصارى بطبيعتهم، لا سيما المتدينون منهم الذين يلتزمون بنصرانيتهم، أنه لا يجوز الانتقام، لا يجوز إلا العفو والصفح. فلذلك تجد أن قلب أحدهم لا يعرف البغض أصلا، لا لمشرك ولا لكافر، فكيف يجده لمسلم؟ هذا السبب. لكن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا، تأمل الآن الشركيات كيف صارت. قد يقول قائل: لماذا المشرك أشد ضلالة من المجوس؟ لأن المجوس عندهم أن ثم إلهين، إله للخير وإله الشر. المشرك يعتقد بتعدد الآلهة، 3 4 5 100، ما عنده مشكلة، يمكن يحط لك 1000 صنم ويدعي أن هذا الله وهذا الله وهذا الله وهذا الله، بمعنى المعبود طبعا، ليس بمعنى الخالقية. لكن في هذا الموضع كان المقصود الترتيب الزماني فقدموا. ولما قدموا وكان المقصود الترتيب الزماني، اختلف الإعراب. شلون اختلف الإعراب؟ لأن إن الذين آمنوا والذين هادوا لو كان الإعراب على في خارج القرآن لقلنا والصابئين كما في جميع المواضع، لماذا هنا قال والصابئون عطفا على مكان الذين آمنوا، عطفا على المكان، مكان حقه الابتداء وهو الرفع، وإلا فإن تنصب المبتدأ. فلما عطف على المكان علمنا أن المقصود بالتقديم هنا هو التقديم الزماني كما تغير في التقديم في المكانة أو في الإعراب مشارا به إلى المكان. هذا نوع من أنواع المناسبات في القرآن الكريم، التقديم والتأخير. حتى لما أنت تقرأ في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، تأمل الآن الارتقاء، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا. فلا تجد أن هناك مناسبة في هذا الترتيب إلا البدء بإيش؟ بالأوسع ثم الأضيق والأضيق والأضيق والأضيق. وإن كان بعض المفسرين يقول البدء بالأدنى، لكن هذه الصفات ليست دنية إلا بمعنى الأقل، وإلا كلها صفات عظيمة. ونفس هذا الكلام مذكور في آيات أخرى. طيب، في آية في ذكر صفات الكفار، في ذكر صفات الكفار في أول سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تأمل الآن، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. قد يقول قائل ما المناسبة في تقديم الختم على القلب على السمع والبصر؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، مع أن المناسبة أن السمع والبصر آلتان للقلب، فالختم عليهما، يقول ختم عليهما كان ينبغي أن يقدم. الجواب لا، لأن القلب ليس محصورا في إدراكه وإحساسه على السمع والبصر، فيمكن للقلب أن يحس وأن يشعر وأن يدرك بغير السمع والبصر، فقدم لأنه ملك الأعضاء. فإذا كان الختم حصل على القلب، ثم حصل الختم على السمع، ثم حصلت الغشاوة على البصر، فمعنى هذا أنه لن يعي أبدا، فيصبح الأمر عنده سيان، أخبرته بالقرآن أو لم تخبره، هو مشغول عنك لا يبالي بك. وهكذا في تقديم أول سورة البقرة في تقديم صفات المنافقين، تجد العجب العجاب. أولا بيان دعواهم، آمنا بالله وباليوم الآخر. ثانيا بيان حالهم، فهذه أوصاف قدمت وأوصاف أخرت لحكم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهكذا لو أردنا أن نأخذ كل آية نجد أن التقديم والتأخير في الأوامر وفي النواهي، والتقديم والتأخير في الأخبار لحكم عظيمة، لحكم عظيمة. ولهذا يقولون أن الطبيب الكندي كان فيلسوفا كبيرا وصل إلى درجة الإلحاد، فاجتمع إليه يوما طلابه وتلامذته وقالوا له إنا لا نعلم أعلم منك بالعربية ولا أفصح منك ولا نعلم فيلسوفا مثلك، وأنت طبيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، فهلا أنت عملت مثله؟ طيب نكمل بعد الأذان. المهم أن الكندي قال له تلامذته: إنك رجل فصيح بليغ، فيلسوف عالم طبيب، قرأت وكتبت، نريد منك أن تكتب شيء مثل القرآن. ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي أمي لم يقرأ ولم يكتب. قال: أمهلوني شهرا. فأمهلوه شهرا وأغلق على نفسه الباب وأخذ المصحف. بعد شهر جاءوا إليه وقالوا له: بشرنا يا أستاذنا، ماذا فعلت؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأني رجعت إلى الإسلام، وأني تركت ما كنت أعتقده من الإلحاد والفلسفة. قالوا: كيف؟ نحن تركناك للاتضاء هي القرآن. قال: فتحت المصحف فإذا الذي فتح أمامي أول آية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قال: آية واحدة فيها النداء والتنبيه. ما معنى يا أيها؟ يا حرف نداء، أناديكم أي جميعا، ها فتنبهوا. الله أكبر. كل ما تسمع كلمة يا أيها تذكر هذه المعاني الثلاث: يا أناديكم أي جميعا، ها فتنبهوا. ليش نتنبه؟ أمر عظيم. ثم قال: وإذا فيه ذكر الوصف، الصلة اسم الموصول وصلته منادى الذين آمنوا. ثم قال: فيه ذكر الوصف، فيه الأمر أوفوا بالعقود، والأمر على العموم كما النداء على العموم. ثم فيه خبر: أحلت لكم بهيمة الأنعام، وفي الخبر استثناء: إلا ما يتلى عليكم، وفي الاستثناء استثناء: غير محل الصيد، وبيان للحال: وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فمن ذا الذي يستطيع أن يؤلف كلاما مثل هذا؟ فهذه شهادة من إنسان درس وجرب وخبر. وعلى كل حال، ما ذكرناه هو غيض من فيض فيما يتعلق بتناسب البدء والختام في سور القرآن الكريم، ومع الأسف لم أجد فيه تأليفا مستقلا، وإلا ذكرته لكم. لكن في كتاب البقاعي رحمه الله إشارات، ولشيخنا أبي زكريا رحمه الله أيضا إشارات في هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه عنه وعن نبيه، وفهم كلامه وكلام نبيه، والعمل بكلامه وكلام نبيه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الزماني، نعم. ولما كان التقديم زمانيا وليس المقصود الرتبة، لم يعطف على الإعراب الظاهري حتى لا يفهم أن المقصود هو ترتيب المنزلة. نعم طبعا، اليهود كانوا قبل الصابئين. نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما من قال إن الصابئة كانوا هم الآشوريين الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام، فهذا فيه نظر. الصواب أن الآشوريين كانوا مشركين ولم يكونوا صابئين. الصابئين على الصحيح من أقوال أهل العلم هم الذين كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد، ولكنهم كانوا لا يعرفون العبادة الصحيحة والطريق الصحيح للعبادة. وبعض العلماء يقول أن الصابئين هم الفلاسفة، والفلاسفة كانوا بعد إبراهيم عليه السلام بالاتفاق. نعم. وإليك. لا لا، أحسنت. اليهود الموجودين اليوم يقولون الله واحد لا يشركون. فيهم طوائف قلة يعتقدون بنبوة عزير، لكن لا أعرف لهم وجودا. الله عز وجل ذكر وقالت اليهود عزير ابن الله، الألف واللام في كلمة وقالت اليهود، الألف واللام للعهد أي بعض اليهود، واضح؟ أو للجنس أي جنس من اليهود وليس الاستغراق، واضح؟ نعم. لأن اليهود اليوم يقولون لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة لا تنفعهم. لماذا لا تنفعهم؟ لأنهم يعتقدون أن الله عياذا بالله مثل البشر، أن الله سبحانه وتعالى يتعب ينصب، أنه فقير، وأنه عياذا بالله بخيل. صفات لا تجوز أن تطلق على أحد الملوك والأمراء، فكيف على ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ تفضل شيخ بدر. أحسنت. أنا قلت أنهم كفروا بسببين، ذكرت الأول ونسيت الثاني، أنت الآن ذكرتني. اليهود كفروا بسببين، السبب الأول أنهم يعتقدون التشبيه في حق الباري جل وعلا، السبب الثاني كفرهم بالأنبياء بعد أنبيائهم، يعني بعد داود عليه السلام كلما بعث الله إليهم نبيا كفروا به، كفروا بزكريا وبإسحاق، كفروا بزكريا وبيحيى وبعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هؤلاء أربعة من الأنبياء هم يكفرون بهم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر. نعم نعم. لا أعلم كاملا، لا أعلم، لكن فيه إشارات في كتاب البقاعي نظم الدرر. نعم. القرآن أيها الأخوة هو بحاجة إلى تدبر منه، بحاجة إلى تدبر منه وتفكر. كل ما يقرأ الإمام أو أنت تقرأ مع نفسك اقرأ بتدبر، اقرأ بتدبر، والله تجد من المعاني ما يحار يعني فيه العاقل، تجد أشياء عجيبة، لكن هذا كله لا يأتي إلا بالتدبر، إلا بالتدبر. نعم نعم. أحسنت. هذا أيضا موجود في القرآن كثير، التقديم والتأخير، في بعضها والله خبير بما تعملون، وفي بعضها والله بما تعملون خبير. مثال ذلك في سورة المجادلة، على أوضح مثال، لما جاء ذكر مجادلة أو ذكر في سورة المجادلة، صح؟ أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. نعم. شوفوا الآية هذه عجيبة، يا أيها الذين آمنوا، إذا الآية رقم 11 أظن و13، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فتأمل أنه أخر الخبر عن بما تعملوا. وفي آية اللي بعدها بآيتين، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الجواب السهل ما يقوله بعض علماء التفسير، أن المناسبة هو رعاية فواصل الآيات، لكن هذا الجواب لا يستقيم في كل المواضع، ومنها هذا الموضع. ليش؟ لأن الآية اللي قبلها وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فنهاية الآية بالنون، والآية اللي بعدها بما تعملون هم يعملون، يعملون صحيح أنها بالنون. فإن قلنا جوابا يسيرا مراعاة لفواصل الآيات، لكن هذا الجواب بالنسبة لي أنا أنه جواب ضعيف. الصواب أن يقال أنه إذا كان في الآية إذا كان في الآية أمر، إذا كان في الآية أمر وكان في الآية افعلوا، فإنه سبحانه وتعالى يقدم بما تعملون على اسمه خبير، يقدم بما تعملون على اسمه خبير، لأنه أمر بالعمل فناسب تقديم العمل على خبره سبحانه وتعالى. لكن إذا كان في الآية خبر وأمر أو أمر ونهي وخبر، فإن تقديم الخبر خبير على ما تعملون أوجه. يعني مثلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، الآن هذا خبر، إذن ففي هذه الآية خبر بخلاف الآية الأولى ما فيها خبر. يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أما في الآية الثانية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، هذه أخبار، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر وأطيعوا الله ورسوله أمر، لكن اجتمع الأمر مع الخبر فقدم الخبر والله خبير بما تعملون، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. غدا المحاضرة الأخيرة إن شاء الله، لأن جمعنا المحاضرتين مرة الجمعة مع الخميس، ونعتذر منكم، وصلى الله على نبينا محمد.